أنه قد يعرض الجن للإنس في أمر يعينه فيه، هذا لا بأس به، ويحمل كلامه على أنه في حالة، لأن بعض السلف فعلها في حالة أنه يعرض له، مثلا يأتيه ويقول أنا أصحي في صلاة الفجر، أو يضيع من الطريق مثل ما حصل لإمام أحمد، قد يكون من الملائكة وقد يكون من الجن الله أعلم، لكن يقول الطريق من ها هنا فيتبع، هذا ليس استعانة، ليس طلبا للعون، وإنما هو إرشاد، وهذا الإرشاد متوقف على صدق المرشد وعلى كذب، ليس هو استعانة طلب للعون، ويقول له مثلا هو كذا أو الطريق من هنا أو هذا في الشيء الفلاني من دون أن يطلب، وهذا خبر قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا، واختبار الخبر لا معنى أنه يختبر هل هو صادق في ذلك أم لا. المقصود هذه مسألة لا تتساهلوا فيها، لا في هذا الوقت ولا فيما بعده، لأن أخشى أن ينفتح علينا ذرائع الشرك ووسائل البدع من جراء القراء الجهلة الذين فتحوا باب الاستعانة بالجن في هذا الباب. لأجل طول الجواب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ما ذكروا عن عمر رضي الله عنه جسم ابن الصدقاء، جسم من الصحابة سألوا عنه فقال ان امرأة معها قريب فأخبرته أخبر الجن ان عمر كان يسمي ابن الصدقاء، ذكر بعض العلماء على اثر رضي الله عنه. ما ادري وش المقصود، يعني هم الان الصحابة استعانوا بهذا القريب في ايش؟ في البحث عن عمر رضي الله عنه فأخبرهم انه كان يسمي ابن الصدقاء، هذا ذكر الشيخ محمد في القول المفيد من جواز الاستعانة به ذكر المسلم. فوش رأيك الشيخ، هل هو طلب ولا خبر؟ نعم هذا يحتاج إلى إثبات أولا، ثم قد يحمل على أنه خبر، لكن ما نعارض فيه شبه أكثر من هذا من أفعال، ما نعارض الوصول الشرعي، لماذا لم يستخدم في عهد النبوة؟ في مسائل التوحيد لو بنأخذ بعض المسائل فهي أيضا تؤثر على كثير، ما نأخذ في شيء لا يعرف، يجب المشتبهات هذه أن تحمل على المحكم، المحكم هو الأصل ونرد لها المشتبهات، كل حادثة حدثت ما تدري عن تأويلها، لأن حكايات الأفعال لها عدة توجيهات وعدة أحوال، ما تدري توجهها كذا ولا توجهها كذا، ومن قال انها توجه الى الاستعانة فقط هو يحتاج الى استدلال، هل هم استعان طلبوا العون ولا اخبروا ولا وش الحال الحقيقة، فما نحكم على فعل الصحابة بمناقضة حال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيما لو كان يعني فعلهم حجة في هذا، معلوم ان اقوال الصحابة فيها نظر في الاحتجاج، فكيف في افعالها اذا خالفهم ما أعرف أولا، ما أعرف ذكرت لي ما أعرف عندهم بلاء وشرك وإذلال وإضعاف الإنسان. بعض القراء يقول إن يعني آيات القرآن في بعض الأحيان تحدث بعض المواقف تحدث بعض المواقف لا يمكن المعرفة. فمن طريق الجن أو من طريق هذا يمكن. يخبره أن هذه لا يستنفع. هذا طب. يقول القراءة هذا نوع من العلاج. طب. ما لو كان كذلك استخدم يعني. موجن حتى في قلبه. بدون يعني صلة ولا زمن ولا شيء. الآن هم من أهل العصر يعني. كل نفر في مثلا أصدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيكم محبة محبة خايف يعني يثني عليه فيما فعل. لا بأس لكن محبة. على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.